بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى بيت 89 في هذه المنظومة، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت: وفي خراجا نعم، والريح خلفهم، وكلهم فخراج في الثبوت قرى. وفي خراجا نعم، والريح خلفهم، وكلهم فخراج في الثبوت قرى. فالنبي رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت أن نقرة المصاحف وكتاب المصاحف اختلفوا في قول الله جل وعلا خرجا. في سورة الكهف من المؤمنين، ولأجل ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم وفي خراج نعم، أي في موضع الكهف. والمراد قول الله جل وعلا: فهل نجعل لك خرجا، الآية 94، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، الآية 94 في الكهف. وفي سورة المؤمنون قول الله جل وعلا: أن تسألهم خرجا، الآية 82 في سورة المؤمنون، أن تسألهم خرجا. فله خرجا في هاتين السورتين. أخبر النووي رحمه الله تعالى أنه وقع فيه الخلاف في بين كتاب المصاحف، فمنهم من أثبت ألف ومنهم من حذفها. فهل نجعل لك خراجا، بعض المصاحف فيها ألف، بعضهم ما فيها ألف، أن تسألهم خراجا، وبعضها فيها ألف، بعضها ليس فيها ألف. وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى: وفي خراج معنى الريح خلفهم، أي اختلافهم، أي اختلاف كتاب المصاحف، أي اختلاف علماء الرسم. فإن شئت حملتها على هذا وإن شئت حملتها على هذا. فقول النووي رحمه الله تعالى، ولهذا قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى، هو أحد من أوائل من كتب في علم الرسم، قال ابن الأنباري رحمه الله: اختلفوا فكتبوا خراجا في الكهف، والمؤمنون بالألف وبغير ألف. اختلفوا فكتبوا خراجا في الكهف بألف، فبعضهم كتبها بغير ألف. والدالي رحمه الله تعالى أيضا روى بسنده عن نصير في باب اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف أنه بالكهف في بعض مصاحف خراجا بألف، في بعضها خرجا بغير ألف. ومذره موضع المؤمنين، مذره موضع المؤمنين. وأبو داود رحمه الله تعالى أيضا من علماء الرسم رحمه الله قال: إنه في الكهف كتبوا في بعض المصاحف بغير ألف بين الراء والجيم خرجا. قال: وكذلك قرآن الحرمين والبصريين والعاصم. وقياس قراءة يجب أن تكون مصاحف الحرمين وحمص البصر بغير ألف خرجا. فهل يجعل لك خرجا، أن تسألهم خرجا. قال: وكذلك قرأنا بهذه الرواية عن أئمة الحرمين و البصرة وعاصم. قال وقياس قراءته يجب أن تكون مصاحبهم كذلك، تكون مصاحبهم مكتوبة بغير ألف، هل نجعل لك خرجا بغير ألف، أن تسألهم خرجا بغير ألف. قال وكذلك قرأنا لهم. ثم قال وقرأ سائر القراء وهم الأخوان خراجا بألف ثابتة، هل نجعل لك خراجا، أن تسألهم خراجا. وقياس قراءة الآخرين يجب أن تكون في مصاحب أهل الكوفة بألف وبغير ألف، أن تكون ألف إشارة غير ثابتة، فتكون في مصاحب من قرأ خراجا بألف صغيرة يشير بها إذا رسمت يشير بها إلى القراءة الأخرى وتكون ألف إشارة. في هذه الحالة لا يلفت ألف لأن هناك قراءة أخرى فيشير بألف صغيرة لهذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى قال أبو عبيد في كتابه، كما قلنا أبو عبيد من أوائل من ألف في نقل عنه في علم رسم القرآن الكريم، وذكرنا أنه ممن اطلع على مصحف عثمان الذي قتل وهو رضي الله عنه ولا يقرأه. قال أبو عبيد في كتابه في القراءات وهو كتاب مفقود، كتاب القراءات لأبي عبيد مفقود، وقد نقل منه كثير من العلماء المتقدمين، ونرجو إن شاء الله أن يأخذ الكتاب ويؤثر عليه لأنه من أنفس الكتب التي اعتمد عليها علماء القراءات وعلماء الرسم في آن واحد، ولكن إلى الآن لم يؤثر له على شيء لعله لا بمكتباته الخاصة. قال أبو عبيد وكتابه اسمه القراءات، أما نحن فنقرأها كلها بالألف، نقرأها كلها بالألف إلا التي في المؤمنين الأولى. فبعضهم قال تقرأ مرجع الكهف بالألف، مرجع المؤمنين الأولى قال أن تسألهم خرجا، قال هذا نقرأه بغير ألف. ولولا أني رأيتها في الذي يقال إنه الإمام أن تسألهم خرجا بغير ألف لقرأتهن جميعا بالألف، ولولا أني رأيتها في مصحف عثمان رضي الله عنه أن تسألهم خرجا لقرأتها بالألف كذلك. لكن كما قال رأيتها في موضع المؤمنين الأول، هذا رأيتها في مصحف عثمان الذي اختص به عثمان رضي الله عنه دون أهل المدينة، قال رأيتها بغير ألف أن تسألهم خرجا، ولذلك لا أحيد عنها فأقرأها خرجا، أما موضع الكهف فإني أقرأه خراجا. ولولا أني كما قال ولولا أني رأيتها في الذي يقال إنه الإمام أن تسألهم خرجا بغير ألف لقرأتهن جميعا بألف، لأن المعنى فيهن واحد، المعنى خراجا وخرجا معناهما واحد، لكن رسم المصحف من الشروط التي يجب الالتزام بها، فكونه هو رآها في مصحفها هكذا صار حجة عليه أن يقرأها هكذا أن تسألهم خرجا، لأن المعنى فيهن واحد. يقول ابن الجدار أحد شراح العقيلة ولا زال نحض خيطا وحقق، قال ابن الجبارة فإن قلت ففي المؤمنين موضعين فلما كان المراد من هنا ما ذكرته موضع الأول أن تسألهم خرجا فخرج ربك، من الثاني فخرج ربك، لكن التركيز هنا على الموضع الأول. فإن قلت في المؤمنين موضعان أن تسألهم خرجا فخراج ربك، فكلامنا في الموضع الأول وسكت عن الموضع الثاني، فلما كان المراد من هنا ما ذكرته، يعني قصدت الموضع الأول دون الثاني. فما يجيب رحمه الله تعالى عن هذا؟ قلت التقييد واقع له إذا كان منصوبا لما نطق به صار قيدا له، كما رحمه الله تعالى قال وفي خراجا، فصار القيد فكونه منصوبا صار قيدا للموضع الأول. أما الثاني فخراج ربك مرفوع، فإذا أغنى ذكره ونصبه عن التقييد الأول، فصار ذكره له منصوبا قيد له من النظم، ولا يحتاج أن يقول بنصبه لأنه نطق به منصوبا، وهو في اللفظ القائل الكريم منصوبا. أن تسألهم خراجا، وما أحد أبدا قرأه بالضم ولا بكسر. فإذا قال قلت التقييد واقع إذ كان منصوبا نطق به منصوبا، فأغنى كما يقول الشاطب رحمه الله تعالى باللفظ وباللفظ يستغنى عن القيد من جلد، قائد عند الشاطب رحمه الله تعالى. وغير ما فيها مرفوع فلا يرد عليه، فخراج ربك لا يرد عليه. وغيره المدى الثاني مرفوع فلا يرد عليه، فكلامنا في المنصوب أي المدى الأول، وأما الثاني فسيأتي الحديث عنه، ولأن الثاني قد نذكر حكمه فيما بعد. فإذا فهمنا من هذا أن ألا أحد يعتقد على الشاطبي رحمه الله تعالى في ذكره الموضع الأول من غير قيد له بالأول، فإن ذكره له منصوبا قيد له، وأما الموضع الثاني هو مرفوع فكما قال فسيأتي في محله وسيأتي ذكره. قال واعلم أن القراء اختلفوا في إثبات الألف وحذفها، على إثباتها في الموضعين حمزة والكسائي، والباقون على حذفها. قال الشاطبي وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفاء، شاطبية لا نستغني عن الشاطبية في علم الرسم ولا نستغني عن الرسم في الشاطبية، كل منهم مكمل للآخر، هذا في القراءات وهذا في الرسم، ورسم القراءات المتداخلان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولهذا حتى كان بعض العلماء لا يجيز في القراءة إلا من له دراية بعلم الرسم، وإلا فلا يجاز، وعلماء المغرب كلهم على هذا لا يجيزون إلا من له دراية تامة بعلم المقرأ، سواء قرأ بروايات قارون أو ورش، ويضيف إليه علم الرسم، فحينئذ يقال له مجاز. وأما غير ذلك فلا يجيزونه، بل يقولون لا يجوز أن يقرأ، وهذا على كل حال باب واسع. إذن قال الشاطبي رحمه الله تعالى وحرك بها والمؤمنون ومده خراجا شفاء، فإذن موجع الكهف هذا وموضع بين المؤمنين قرأه حمزة الكسائي شفاء بالمد، أن تسألهم خراجا، والموضع التي في سورة الكهف فهل نجعل لك خراجا، أن تسألهم خراجا قراءة قراءة للمؤمنين من علماء قراءات حمزة الكسائي ويسميهم الأخوان، قراءة متواترة ولو رسم مصحف في مجمع كما سنعلم أن ستطبع القراءة كلها في مصاحف قراءة حمزة، قراءة الكسائي، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر، ستطبع إن شاء الله وستكون بالخاصة أو توضع في الكتب، فستجد فيها خراجا، فهل نجعل لك خراجا، أن تسألهم خراجا في مصحف حمزة وفي مصحف الكسائي. إذن هذه قراءة سبوية متواترة، هذا كان الذهب الأول الذي قال النبي رحمه الله تعالى فيه وفي خراجا معا والريح خلفهم. ثم وله خراج وخرج، وخراج بعض العلماء قال خراجا أوسع من خرج، فقالوا خرجا فيما لو جئنا قالوا أخذ الخرج من قرية وأخذ الخراج من المدينة من أوسع أو أخذ الخرج من المدينة وخراج من الدولة فأخذ الخراج قالوا أوسع من حيث الدلالة على من على عن الخرج ليس كما قال أبو عبيد معنى هنا واحد ولكن في باب اللغة هناك اتساع في المعنى. النبى الثاني قال نبض الريح نبضنا الله تعالى قال الذي خرج معنا الريح خلهم نبض الريح في هذه السورة قوله تعالى تذروه الريح تذروه الرياح ذكر الداني بسند إلى نصير في بعض المصاحف تذروه الريح بغير ألف وبعدها تذروه الرياح في بعض المصاحف تذروه الريح في بعضها تذروه الرياح بالجمع. وتقدمت مواهب علماء الرسم في لفظ الريح في البيت 51 هناك البقرة ذكرنا أن الله علماء كلهم بلفظ الريح فيعني عد إلى شرحنا في البيت 51 فقد ذكرنا فيه مذاهب القراء مذاهب العلماء الرسمي والقراء في لفظ الريح فإنه مذكور هناك. قال ابن جبارة واختلف فيها في التلاوة فتلاه بحذفها حمد الكسائي والباقون على إثباتها. حمد الكسائي قرأوا تذروه الريح الباقون قرأوا تذروه الرياح وبهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وذهب الريح هنا في الكهف قرأه حمزة الكسائي تذروه الريح وباقي قراء جميعا نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر تذروه الرياح. وكما قلنا تقدم شرح له الريح من مجموعا في كامل القرآن الكريم في حب جاء دهد أول في بقرة فشرحناه هناك وبينا مذاهب علماء الرسم فيه وعلماء القراءة فيه كذلك. قوله وكلهم فخرجوا في الثبوت قراء شطر بيت الثاني وكلهم فخرجوا في الثبوت قراء هذا الموضع الثاني في سورة المؤمنين أن تسألهم خرج أنت فرغنا منها فخرج ربك فخرج ربك وكلهم فخرج في السبوت قراء الموضع الثاني في سورة المؤمنين كلام هنا على الموضع الثاني فأخبر أن جميع المصاحف اتفقت على إثبات الألف في فخرج ربك فخرج ربك الألف بعد الراء ثابتة قال في كل المصاحف وكلهم أي كل علماء الرسم أو كل كتاب المصاحف فخرجوا في الثبوت قراء كتبوها بالألف وقرأوها كذلك فخراج ربك. قال ابن الأدبار رحمه الله تعالى فخراج في المؤمنين الآية 72 بالألف في المصاحف كلها الموضع الثاني في المؤمنين قال كتب في كل المصاحف التي بعث بها عثمان سواء المصحف عثمان في المدينة أو المصحف العام المدني أو المصحف الشامي أو المصحف العراقي أو المصحف البصري أو المصحف اليمني أو المصحف البحريني على كل المصاحف رسمت فيها فخراج ربك بألف بعد الراء. وذكر الداني بسند إلى نصير قال في باب مقتضى في مصاحف الأنصار بين إثبات الحول قال في المؤمنين فخراج ربك كتبوه في جميع المصاحف بالألف. أيضا الداني رحمه الله تعالى قال أيضا كتبوا في جميع المصاحف مذهب المؤمنين الثاني هذا فخراج بأبهم بعد الراء. قال أبو داود ونحن نستعرض كلام علماء الرسم قد يكون لهم اتفاق قد يكون لهم اختلاف لأن منهم من اطلع على مصاحف بعضهم يذكر من شهاداته بعضهم اطلع بعضهم رأى بعضهم اطلع وكل منهم يبدو ما شاهده. يقول أبو داود رحمه الله تعالى وكتب أيضا في جميع المصاحف فخراج ربك بالألف بألف من الراء والجيم ضد الأول أن تساله خرجا ضد الأول. الأول كما قال هو خلاف لكن الثاني قال كل علماء الرسم كل علماء الرسم أو المصاحف كتبوه للأله قال ضد الأول أن تسألهم خرجا وهذا فيه خلاف في رسمه خلاف بين إثبات الألف وحذفها لكن الثاني قال مجمعون على إثباته بالألف واختلف القراء فيه مع أنه كما قال ثابت بالألف إلا أن القراء اختلفوا فيه فقرأ ابن عامر وحده بغير ألف مع إسكان الراء فخرج ربك وعلى هذا ابن عامر يقرأ موضعين أن تسألهم خرجا فخرج ربك أن تسألهم خرجا فخرج الموضع لا يقول ما قال حمزة الكسائي والثاني هذا اختص به ابن عامر فابن عامر قرأ موضع ثاني هذا خرجا قال فقرات ابن عامر وحده بحذف هذه الألف فيصير يقرأ موضعين في معين أن تسألهم خرجا فخرج ربك وهذا كما قال أبو داود واختلف القراء فيه فقرأ ابن عامر وحده بغير ألف مع إسكان الراء وقرأ الباقون فتح الراء وألف بعدها تسألهم خرجا فخراج ربك كما قال علماء الرسم بأنهم شاهدوه في جميع المصاحف بالألف خراجا فخراج ربك قال وذلك موافق للخط خراج فخراج ربك تكون القراءة من قرأ فخراج ربك موافق لما شهد في المصاحف من رسمها بالألف فمن قرأ تسألهم خرجا فخراج ربك فيكون موافقا لما أجمع عليه كتاب المصاحف من إثبات هذه الألف ثم قال ولا أعلم حرفا اختلف القراء في حذف الألف فيه وإثباتها واجتمعت المصاحف على إثباته غير هذا المصاحف تختلف في إثبات الألفات وفي لكن بهذا الموضع الثاني قال الألف ثابتة عند كتاب المصاحف وإن كانت القراءة عن ابن عامر بحذف هذه الألف فهو تعجب يقول كيف حصل خلاف بين قراءة ابن عامر والمصاحف كلها على إثبات الألف ثم يأتي ابن عامر ويقرأ فخرج من عود ابن عامر هذه القراءة وهو تعجب كما رأينا أبو داود والداني بن أنباري وهواك كلهم قالوا المصاحف كلها مجمعة على إثبات الألف ثم يأتي ابن عامر يقرأ فخرج. يقول السخاوي الوسيلة أحد الشراح القصيد في كتاب الوسيلة وقد رأيت أنا السخاوي يقول وقد رأيت أنا في المصحف العتيق الشامي هناك مصحف من المصاحف العثمانية وصل إلى القرن السادس إلى السابع إلى الثامن وكان في الشام في المسجد الأموي قالوا إنه أحد المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان إلى الشام وكانوا ينقلون منه ويستندون إليه فهذا السخاوي يقول: وقد رأيت أنا في المصحف العتيق القديم الشامي الذي ذكرته هنا تقدم أنه رأى مصحف الشامي وأنه ينقل منه، ولهذا كثيرا ما يقول في الوسيلة هنا: وقد رأيته وكشفت عليه في مصحف الشامي. ابن جزي رحمه الله تعالى متأخر عنه، ابن جزي متوفى سنة 833، قال: رأيت مصحف الشامي كذلك. فيقول: وقد رأيت أنا في المصحف العتيق الشامي الذي ذكرته فيما تقدم فخرج بغير ألف. ولقد كنت قبل رؤيتي ذلك أعجب من ابن عامر كيف تكون ألف ثابتة في المصاحف كلها وهي يقرأ فخرج، كيف تكون؟ ولقد كنت قبل رؤيت مصحف الشامي هذا أعجب من ابن عامر كيف تكون الألف ثابتة في مصاحفهم فيما تقدم مثابتة في كل مصاحف، ويسقطها بقراءته فيقرأ فخرج. سحق له بالا، فق له كل علماء الرسم قالوا ثابتة، ثم ابن عامر يقول فخرج حتى رأيت المصحف الشامي فعلمت أن إطلاق القول أنها في جميع المصاحف فخراج ليس بجيد، ينبغي التأمل والتأكد، فلا تطلق فتقول كل المصاحف، فهناك مصحف لم تطلع عليه يا عبد الله وقد ثبتت فيه فخرج، فلا تحكم هكذا إطلاقا كما سمعنا من بعض أبناء الرسم أطلق قال بكل مصاحف. فالسخاوي رحمه الله تعالى بحث حتى وقف ووقع على مصحف الشامي فوجدها فيه فخرج، فصارت موافقة لقراءة ابن عامر. فيقول: فعلمت أن إطلاق القول في جميع المصاحف فخراج ليس بجيد، أنها كلها بالألف هذا ليس جيد، ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلك أبدا. استأمن ولا تحكم بهذا العموم قبل أن تستقصي. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: واعكس الشاطبية واعكس فخرج له الملا رمز لهشام بن أبي الأكوان لقراءة ابن عامر فخرج ربك، كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى واعكس فخرج، اعكسها يعني اقرأها بحد بلا ألف، فإذا صار هذا النافق لما كشفه السخاوي رحمه الله تعالى في مصحف الشامي. يقول ابن جراء رحمه الله تعالى أحد الشراح: وعلم أن هذا الحرف أيضا اختلف في إثبات الألف وحذفها، فعلى حذف الألف ابن عامر كما ذكرنا، ثم ذكر قول السخاوي: وقد رأيت الألف محذوفة بمصحف العتيق الشامي. ابن جراء ينقل كلام السخاوي رحمه الله تعالى، قال السخاوي: وقد رأيت الألف محذوفة بالمصحف العتيق الشامي. قلت أريد مصحفا ذكر أنه رآه بدمشق في موضع بها يعرف بالكشك، ثم نقل إلى المسجد من بعد ذلك. قال: ولقد كنت قبل رؤيتي ذلك أعجب من ابن عامر. هذا كلام السخاوي، كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم من إطلاق ويسقطها في القراءة، حتى رأيت هذا المصحف فعلمت أن إطلاق القول بأنها ثابتة في جميع المصاحف ليس بجيد. نقل كلام السخاوي مرة أخرى: ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلك. وهذا ابن جراء رحمه الله تعالى أيضا يعيد كلام السخاوي رحمه الله تعالى من حيث أنه وقف في على مصحف الشامي ورآها فيه محذوبة فخرج ربك. قلت مزرار يقول وقلت العجب من السخاوي رحمه الله كيف يقول ذلك، فقد نقل نافع رحمه الله أشياء كثيرة تخالف المقرأ ويخالف الرسم، فقد تكون مرسلة والقراءة شيء آخر، وهذا كثير تجد القراءة شيء والمقرأ شيء آخر، ثم يتوجه توجيها بالاحتمال نحو ذلك. قال قلت العجب من السخاوي رحمه الله كيف يقول ذلك، كيف يقول إنها مرسومة في كل مصاحف بالألف وهو يقرأها بغير ألف. فقد نقل نافع رحمه الله أشياء كثيرة ابن جبارة ذكرها يخالف المقرأ يخالف الرسم، تقول مثل كذا ورسمي كذا، وأشياء يأتي لكم إن شاء الله تعالى. فالعجب من نافع فالعجب من نافع أولى، لأن كما قال هناك كثير من القراءات قرأها نافع ونجد الرسم بخلافها، فلا عجب أن تكون مرسومة بألف في كل مصاحف وقرأها ابن عامر بلا ألف تبع القراءة، لأن القراءة حاكمة على الرسم. القراءة أولا، إنما رسم المصاحف مؤيد ومساند للمقرأ، فموافقه بها ومخالفه بها. ثم قوله إطلاق القول بأنها في جميع المصاحف فإخراج ليس بجيد، ويعتذر الآن بجرارة يعتذر. قول السخاوي القول بأنها في جميع المصاحف فخراج بألف ليس بجيد، قلت بل القول بغير ذلك أو بخلاف ذلك ليس بجيد، لأن مرادهم بجميع المصاحف التي بعث بها عثمان بأئمة، فإذا قالوا المصاحف فعلماء الرسم هنا السابقين قالوا في جميع المصاحف أي أمهات أنها كلها ذخراج بالألف. فقوله السخاوي قال إطلاق القول بأنها في جميع المصاحف فخراج ليس بجيد، فبالجبار قال القول بهذا قولك يا سخاوي ليس بجيد، لأن مرادهم بجميع المصاحف التي جعلت أئمها الأمهات التي بعثوا بها عثمان مقتدى بها ويرجع إليها في جميع الأصابع، وهي ما أمر عثمان برسمها وفرقها في البلاد ويرجعون بالاختلاف إليها، اختلف إذا اختلف القراء والمصحف الذي رآه ليس منها، هذا رد من جبارة على السخاوي، والمصحف الذي رأيته يا سخاوي ليس من هذه، وليس ينقل أحد وليس ينقل عنه أحد من يتكلم في علم رسمي، يعني هذا يحتاج إلى محاكمة بين ابن جبارة وبين السخاوي أيهم الصادق في هذا، نرجو الله أن يكون جميعا كلهم صادقون وكلهم بحسب رأيه. فابن جبارة هنا يعترض يقول يا سخاوي المصحف الذي رأيته فخرج ربك ليس من مصاحف الأمهات، بل المصاحف الأمهات كلها بإثبات الألف، وليس ينقل عنه أحد من يتكلم في مصحف السخاوي هذا، قال وليس المصحف الذي رأيته ينقل أحد عنه من علماء الرسم، فصح الإطلاق صح الإطلاق علماء الرسم كلهم أنها في كل المصاحف فخراج. وكون ابن عامر قرأها فخرجوا هذه قراءة متواترة، فلا يمنع أن تكون في المصاحف كلها كذا وقراءة كذا، وكما قال وكم من قراءة لنافع تخالف رسم المصحف، فهذا من هذا الباب. فإذا مصحفك يا سخاوي ليس لمصحف الأمهات التي بعث بها عثمان ولم ينقل أحد عنه سواك. يقول الذي فضلته في هذا البيت فيه إشكال، الذي من شراح العقير يقول هذا البيت فيه إشكال. لماذا؟ نعود البيت لنرى ما هو الإشكال. قال وفي خراجا معا والريح قلبهم وكلهم فخراج في الثبوت قراء. الإشكال قال هذا البيت فيه إشكال بقوله وكلهم فخراج في الثبوت قراء ولم يستثن ابن عامر. وكلهم يعني كل علماء الرسم، كل علماء القراءات قرأوا بالسبوت فخراجوا، ومعنى إمام من الأئمة السبعة ابن عامر يقرأ فخرجوا، فكان ينبغي أن يخرجه من قوله كلهم. قال هنا إشكال. إذن وكلهم فخرجوا بالسبوت ولم يستثن ابن عامر، فلو استثناه لكان البيت منضبطا صحيحا. ثم يقول ولو العمل كما قال زعم ابن بدر ابن بدران. لاحظ هذه الملاحظه، اذا يقول لبيب ابن بدران ملاحظته في محلها، لان اطلاق الجميع وعدم استثناء ابن عامر اطلاق فيه اشكال. فهناك احد قضاء السبعه قرأ فخرجوا، فكان عليه أن يستثنيه من هؤلاء. ولهذا يقول اللذين ولعلي أصيح هذا البيت. العلماء المتأخرين يحاول جميعا أن يصلحوا بعض الأبيات، مثل عند الشيخ الشاطبية، الشيخ الشاطبية لأبي شامة، ما أكثر ما أصلح أبو شامة الشاطبي، ولو قال الشاطبي كذا ولو قال الشاطبي كذا ولو أحسن. فمن أكثر من اعتاد على الشاطبي رحمه الله تعالى ابن أبو شامة، وهو تلميذ تلميذي السخاوي، تلميذ الشاطبي أبو شامة تلميذ السخاوي، ومع هذا كان يعتاد على شيخه على شيخ شيخه. فيقول النبيل وقد ملمت بيتا يزيل هذا الإشكال حتى ندخل ابن عامر. يقال وهذا البيت إلا ابن عامر الشامية فإن له في الراء جزما كان خرجا. إلا ابن عامر الشامي فإن له في الراء جزما كان بالمصدر اعتبرا. قال هذا البيت لو جعلناه بعد بيت الشاطبي رحمه الله تعالى حتى نخرج ابن عامر. نخرج ابن عامر. يقول ابن يزيد رحمه الله تعالى ان تسألهم خرجا فخرج ربك، معنى هذا اللفظ ان تسألهم خرجا اي ان تسألهم عطاء فعطاء ربك. ولهذا يقول الحسن وقتادة ان تسألهم جعلا او عطاء، والمراد ان تسألهم خرجا او خراجا. اخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم اي انت لا تسألهم اجرا على رسالتك ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك اياهم. أنت جئتهم بهذه الرسالة ولا تطلب منهم لا عطاء ولا جعلا، إنما أنت مأمور بتبليغ هذه الرسالة. وكما قال الله جل وعلا قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجري إلا على الله. أنا لا أسألك على أجري على الله جل وعلا. قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجري وما من المتكلفين. وقال تعالى قل لا أسألكم على أجر إلا المودة في القربى. وقال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم إلى أن قال تبعوا من لا يسألكم عليه من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا كثير نص القرآن الكريم في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بهذه الرسالة هداية لهذه الأمة ولم يطلب منهم شيئا في مقابل هذه الدعوة وهذه الهداية. ثم يقول النبي رحمه الله تعالى في البيت التالي بكتاب التسعين بكتاب التسعون من هذه المنظومة العقيدة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كلا بلا ياء آتيني ومكنني مك ومنها عراق بعد خيرا أرى. كل بلا ياء آتيني ومكنني مك ومنها عراق بعد خيرا أرى. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت أخبر أن كل المصاحف كلا اتفقت على عدم رسم الياء في لفظ آتوني في هذه السورة في الكهف وفيها حرفان آتوني زبر الحديد آية 96 وثانيها آتوني أفرغ عليه قطرا. فقيل له كلا اتفقت المصاحف على عدم رسم الياء هذه الهمزات كما سياتي معنا ما هي واصل بها. فلا ترسم ياء في هذين في هذين اللفظين اتوني زبر الحديد ولا في قوله اتوني ابرق على قطرها كلها مرسله بالالف. سنعرف الان اصلها من توصل من ذلك هل كان ينبغي أن تصل بها أم لا. فيقول الدائم بسنده فيما رواه محمد بن عيسى كتبوهما في الموضعين هذين في سورة الكهف آتوني زبر الحديد وآتوني أفرغ عليه قطرة بغيري بألف. وقال أبو داود كتبوا في جميع المصاحف آتوني زبر الحديد بألف بعدها تاء آتوني مضومة من غير الياء لا يبدل الألف لا يبدلها الآن آتوني وكذلك آتوني أفرغ عليه قطرة فكلها بالألف آتوني زبر الحديد يعني القطعة وقال قطعة الشيء زبر الحديد أي قطعة من الشيء الزبر من الشيء أي القطعة كما يقولهم اللبنة اللبنة والقطعة من الحديد الكبيرة وقطعة أفرق عليه قطرة قطرة هو النحاس المذاب النحاس المذاب. هذه القصة ذي قرنين قصته معروفة. سأل اليهود أراد أن يعجزوا نبينا صلى الله عليه وسلم فطرحوا عليه بعض الأسئلة فقالوا رجل مشى في أقطار الأرض وقوم لا ندري لا يدرى ما حالهم والروح أجلنا هنا عن هذه الثلاثة رجل طيب في البلاد وقوم لا يدرى ما حالهم والروح. فجاءت قصة ذي قرنين ويسألونك على ذي قرنين قل سأتلو عليكم من ذكرا إنا مكنا الأرض وآتيناهم إلى آخر القصة قصة في الكهف والقوم لا يدرى حالهم أصحاب الكهف قص الله جل وعلا قصة في قصة الكهف كذلك. وأما الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قف قف نفسيكم عما الروح ما يعلمها إلا الله جل وعلا من أمر ربي. فأفدوا على أعقابهم خاسرين كان يغلبهم سيء ويعجزونه، لكن الله جل وعلا أنزل عليه. فإذا هذين اللفظين آتوني زبر الحديد، آتوني أمر عليه قطرة. يقول ابن جبار أحد الشراح: فإن قلت فهل المراد الحرفان منه أو أحدهما؟ كلا بلا وين آتوني. من قال نعم؟ كان غير أن يقول نعم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: كلا بلا وين آتوني، آتوني موضعين، وأيها المراد؟ لو لم الثاني هذا الشراح يتعقبون من النبي رحمه الله تعالى ويستدركون ثم يجيبون عن ذلك كذلك. فيقول ابن جرارة: فإن قلت فهل المراد الحربان منه أو أحدهما؟ ابن ماجعين: قلت المراد الحربان لإطلاق ذلك من غير تقييد، فإذا أطلق فيراد به العموم، قاعدة عند القراء وعند النواة أن الإطلاق يشمل العموم، وإن كان هناك حرف مراد قيد إما بدفعه أو بمجاوره أو بشيء يدل عليه. أولى هناك يقول مثلا أولى هنا أو ثاني هنا، أو يدخل عليه حرفا يقيده بأوليته أو بكذا أو بالمجاور له. لكن إذا أطلق فإنه يعم كل هذا اللفظ، فيهم معناه لفظان عمهما اللفظ: كلا بلا ياء آتوني، كلا اللفظين بلا ياء لا يرسمان بالياء. وليس ثم قال: وليس أحدهما بأولى من الآخر، وليس أخذ أحدهما أولى من الآخر، كلاهما لفظان. فلا نستطيع أن نقول الأول أو الثاني، بل هما معا، فهما لفظان مقصودان ولم يقيدهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، إذن عمهما اللفظ. وعلم أن هذين الحرفين قرئا من آتى بمعنى جاء، بمعنى جاء تأتي أتى بمعنى جاء. تقول: إيتوني زبر الحديد، جيئوني بزبر الحديد. إيتوني أفرغ عليه قطرة، جيئوني، إيتوني بكذا، أي جيئوني بكذا، التي أتى بمعنى جاء. والمعنى إيتوني بزر الحديد وإيتوني أبلغ عليه قطرة، وهو من هذا فأي ثلاثي من المجيء. وقل يا آتوني بمعنى أعطوني، آتوني زبر، أعطوني زبر الحديد، آتوني أبلغ عليه قطرة، أعطوني أبلغ عليه. فإن تأتي هذا اللفظ يأتي بمعنى جيئوني بكذا، ويأتي بمعنى أعطوني كذا، فيكون فعلا رباعيا. فإذا كان من أول معنى نجي يكون ثلاثي، وإذا كان معنى أعطوني معنى أعطى يكون فعلا رباعيا. ثم قال: فقرأ شعبة عن عاصم الحرف الأول ردما ردما ردما ائتوني بكسر التنوين من باب المجيء، وكسر التنوين ثقاء الساكنين. ردما ائتوني زبر الحديد، شعبة عن عاصم، لو تدع له المصحف ترى هذا ردما ائتوني، ردما ائتوني زبر الحديد. فقرأ بإسكان الهمزة هذه، فإذا أراد أن يصلها تخلص فقاء السكين من الكسر ردما، فتخلص منه فقاء السكين بالكسر ويقرأ ردما نقتوني زبر الحديد، انه يقرأ بإسكان الهمزة هذه. فالنفذ الأول هذا ردما نقتوني زبر الحديد، فإذا وقف على ردما وابتدى قال ائتوني زبر الحديد، ردما إذا وقف عليها قال ائتوني ائتوني، خلافا للآخرين ردما. انظر القراءات هذه، القراءات هذه قراءات من حيث الوصل ومن حيث الوقف توافق الرسم تماما. فردما وقف شعبة عن عاصم ووقف عليها ردما كيف يقرأ؟ قال كسر همزة ائتوني زبر الحديد كسرها. فتقول الثانية منها يا أن بسكونها وانكسار الهمزة البصري قبلها صارت ائتوني، صارت ائتوني. وإذا سمعت همزة ثانية فانتونها ساكنة تنبر، سيأتي باب في هذا في المنظمة يدل على ذلك. فقال ائتوني صارت همزة بعدها يا بعدها تاء بعدها واو، ومع هذا لا ترسم في المصحف على قراءته بالياء أبدا، ترسم بالألف قراءته هكذا، ولكن رسم المصحف يبقى على ما هو عليه ثابت آتوني. طيب هنا نحن نقرأ هذا الشعب ائتوني ولقب ائتوني زبر الحديد، قال ولو نعم يقرأها ردما ائتوني، إذا وقف يقول ردما ائتوني ائتوني لابد أن يبدأ بهمزة ثانية، فيقول ائتوني همزة بعدها واء بعدها تاء بعدها واء، لكن لا ترسم في المصحف على قراءته هكذا بل بالألف، ويقال هو قرأ هكذا. هذا موضع خلاف كما قلنا، قد يخالف المقرأ الرسم، يقرأ الشعب هكذا، لكن من الرسم إلى رسم الشعب يوصل مع مصعب إن شاء الله، يقرأها آتوني زبر الحديد. طيب يقرأها إيتوني وقف عليها، نقرأ شيء والرسم هنا ترسم آتوني بالكل. إذن قال فتبتدي إيتوني، والأصل إيتوني بالهمزتين الأولى منها مكسورة والثانية ساكنة، ائتوني نعم، وأصل ائتوني، وأصل ائتوني ائتيوني، أصل ائتيوني. فبعد الإفراد ينبون مثل اقضوا، تقول اقضوا، ما تقول اقضوا، من بعد الإفراد دم الغيبازي ابن قال ابن له، تقول ذلك هو مدوم تدوم لا لا مهم ذلك هو مدوم غير لازم. هنا هذه قواعد القرآن مهمة جدا، لا يكون ذلك ذلك ضمه ضمن لازم. تقول ابن ما تقول ابن له ابن خطأ، ذلك هو مدوم تقول ضمه غير لازم، اقضوا تقول اقضوا خطأ، ذلك هو ضمه غير لازم، لابد أن يكون ضمه ضم لازم. ابن أصوى ابني اقضوا اقضي، فثاني الفعلي ضمه ضم غير لازم. وهكذا هذا علم التجويد، علم القراءات مهم مهم جدا لمن يحرر هذه المسائل، لأنه إذا قرأ بها هكذا ابن له بنيان لحن وأخطأ في القراءة. قال ابن له بنيان فألقوه الجحيم، لو وقف وقال قال كيف أقرأ هذه، يقول ابن له ابن، يقول لا ما يصل هذا، أخطأت ألحنت. فتقرأها ابن له، تقول هذا هو المدين، قد ذمة غير لازمة، ابن أصوى ابني اقضي اقضي، وهكذا. إذن هو مدينة من قبلها تاء مكسورة، وذلك فقير ائتوا. هنا التصريف، تكلم العلماء عن تصريف هذه اللفظة آتوني زبر الحديد. قالوا فاليوم مظلومة آتوني. وقبلها كأم مكسورة ائتيوني. وذلك فقير هتصيفها. فنقول تضمة الياء إلى الياء آخر حروف. الياء هي آخر حروف الهجاء. الياء هو آخر حروف الهجاء. إلى التاء إيتو ثم حملة الياء وبعدها واو ساكن بحملة الياء اجتماعها مع واو ثم ضم ما قبل الواو صارت إيتو واجتماع الهمزتين فقير فقلب الثاني الياء بسكونها وانكسار من قبلها صارت إيتو. هذه قراءة كما قلنا قراءة شعبة إيتوني. وإذا قلنا قرأوا آتوني آتوني زبر الحديد آتوني أفرق على ذي قطرة آتوني. قلنا هذا من العطاء إذا كان من العطاء تكون همزة مفتوحة وإذا كان من المجيء تكون همزة مكسورة. وهذا كله كما قلنا قرأوا بي بآتوني إلا أن كما قلنا على قراءة الشعبة الأصل أن تقول هناك يا إيتوني على قراءته ولكن غيره قرآتوني من باب الإعطاء فلا ياء يرسم في المصحف ولهذا المصحف لا ترسم في الياء ما لا على قراءة من قرأ إيتوني ولا على قراءة من كل على آتوني. قدرت القراءة الأخرى نعم يقرأ شعب هكذا إيتوني لكن لا ترسم في مصحف الجبرياء بل على مصحف الجماعة آتوني. يقول قرأ شعب كذا ورسم المصحف آتوني. إذن إذا قلنا قرأوا آتوني من الإعطاء والأصل همزة مفتوحة أتيوني هنا كات إي هنا في قراءة الجماعة أتيوني قد شعب إئتيوني والتصريف نفس التصريف من دعاء التصريف فلما كانت همزة مفتوحة فنقول آتوني وهو من باب الإعطاء في الهمزة. وأما الحرف الثاني هذا الحرف الأول آتوني أبلغ علي قط الحرف الثاني هذا معنى حرفين آتوني زبر الحديد والثاني آتوني أبلغ علي قطرة فقد قرأه بهمزة ساكنة من أتى بمعنى جاء حمزة وشعبة بخلف عن شعبة شارك شعبة هنا في الموضع الثاني الأول لا خلاف عن شعبة فيه شعبة عن عاصم. الموضع الثاني حمزة يشارك شعبة وشعبة بخلف عنه آتوني أهل علي قطرة فقره بهمزة ساكنة بعد ياء بمعنى جاء حمزة وشعبة وشعبة بخلاف عنه. وإذا قلنا قرأه بهمزة مفتوحة آتوني فإذا هذا الموضع الثاني كما قلنا في قراءات كذلك إلا أن إذا قلنا اللفظ الثاني قرأه حمزة وشعبة آتوني أفرغ عليه قطرة بإسكانها بهمزة فلو وصلوها لما قبلها يكسرونها. فالشاهد هنا يقول العلماء إذا كسرت هذه الهمزة ألا تستحق أن تكتب ياء إيتوني همزة ثانية الثانية منها أبذلت إيتوني تبدل في قراءة اللغة تبدل ياء إيتوني إيتوني هكذا فلماذا تصرون على رسمها بالمصحف بألف. فقال العلماء الآخر قالوا هي هذا من باب الإعطاء وليس من باب المجيء اقرأها بحمزة وشعبة كذا، ولكن في رسمها اقرأها له في رسمها بأنه آتو، واقرأها له إيتو في موضع ثاني حمزة وشعبة بده خلف عن شعبة، هذا ثاني لا يلقون له شعبة وحده. فقياس همزة انت صور ياء على قراءة إيتو، كما في قوله تعالى وقال الملك ملك ائتوني به، قال الملك لو حين تبدأ تقول لي ائتوني به، قال الملك ائتوني ملك ائتوني به يستخلص نفسي ائتوني به، فرسمناها ياء. ولو في مصحف ياء، ولو في مصحف عندك مرسمها ياء ائتوني به يستخلص نفسي. فإذا فرقتم بين هذا وهذا، قال هناك من باب الأخذ، ثم قال أيضا فلم يسلم هذان الحرفان إلا بألف موضع الكهف، فكان هناك اعتراض على هذا، وسيأتي معنا في بيت 155 مواهب علماء الرسم في حال اجتماع الهمزتين وإبدال أخرى هنا. الشاطب رحمه الله تعالى يقول وإبدال أخرى الهمزتين كلهم إذا سكنت عزم كآدم أهلا، كآدم آدم تقول آدم إيمان أقصها إيمان. وسيأتي معنا كما قلنا في البيت 155 مذاهب القراء مذاهب علماء الرسم في إبدال هذه الهمزة. وإذا بقي كلام حول هذا، ولكن الشاهد يقول تلخيصا موضعي الكهف هذين أرسم بألف اتفاقا ولا ينطبق عليهما القواعد النحوية في قراءة من قرأ بالكسر فيرسمه حيث يطلب رسمه بالياء، فنقول هذا اتفاق من علماء الرسم على هذا وهذا من باب الإعطاء. أسأل الله جل وعلا بسم الله الحسنى بسم الله تعالى أن يعلمنا وإياكم من كتاب المجهولين ويذكرنا من المسلمين ويجعله مؤنسا لنا وشفيعا لنا مع يوم القيامة وآخر العوام. الحمد لله رب العالمين.